أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: قد يحرص المرء دائما على الإخلاص في أي عمل من الأعمال، ولكن يدخل في النفس شيء من الرياء والعجب، ما علاج ذلك أثابكم الله؟ علاجه الدعاء، أن يدعو العبد ربه أن يجعله من المخلصين، وأن يصرف عنه الخواطر الردية والوساوس المردية، فليس هناك شيء أعظم من الدعاء، ومن صدق مع الله في الدعاء صدق الله معه. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، وأعظمها الخوف من الآخرة، أن الإنسان يعلم أن الرياء يحبط العمل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فإن العبد إذا عمل لغير الله فإنه نسأل الله السلامة والعافية خسر الدنيا والآخرة، فإذا علم أن هذه عاقبة الرياء وعاقبة السمعة وأن الله سيرائي به وسيسمع به أدركه الخوف والوجل، ومن خاف علم كيف يتقي البلاء. فالخوف مطلوب والحذر مطلوب من المعاملة مع الله عز وجل، في المعاملة مع الله عز وجل. فإذا دعا وأخذ بالسبب وهو الخشية والخوف صان نفسه وتأدب مع ربه في نيته. الأمر الثالث أن يعلم حقارة هذه الدنيا، وأنه والله لو أطبق أهل الأرض كلهم على مدحه أنهم لا يغنون له من الله شيئا، وأنه ليس هناك أعظم ولا أجل من خفي تقي يعامل ربه ويرجو لقاء الله عز وجل، وعندها يحس بالفرح برحمة الله عز وجل، يحس أنه ينتظر الساعة التي يقف فيها بين يدي الله عز وجل لكي يشهد له عمله بفضل الله أنه أراد به وجه الله. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصادقون لهم يوم، وهم في الدنيا مغيبون محتقرون، لا ينتبه لهم أحد ولا يعبه بهم أحد، وقد يصرف الله عنهم الدنيا ومدح المادحين وثناء المثنين ولا يبالي بهم الناس، ولكن إذا حشر الناس حفاة عراة رفع الله قدرهم وأعلى مقامهم، حتى إنه سبحانه يقول صدقت، يصدقهم الله أمام الخلائق. لأن العبد إذا قال عملت لك وصليت لك وتعلمت من أجلك وعلمت من أجلك وفعلت وفعلت، يقول الله صدقت وتقول الملائكة صدقت. فهذا بخير المنازل عند الله، من تذكر مثل هذا الموقف هانت عليه الدنيا وما فيها. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى خطورة هذا الأمر وجمع مشاهد الآخرة من أجل الحساب على النيات. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يحصل ما في الصدور، هل أريد وجه الله أم أريد غيره؟ قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. فالعبد إذا تذكر مثل هذه الساعات علم أن صلاته وزكاته وحجه وعمرته وجلوسه في مجالس الخير والذكر لا يراد بها إلا وجه الله، ولا يبتغى بها إلا ما عند الله، وأنه إذا أخلص أفلح وأنجح، وأن التجارة مع الله رابحة. ولذلك يجد ويجتهد في تحصيل هذه النية والإخلاص والبعد عن الشوائب، والحذر من مجالسة أهل الغفلة وأهل المدح وأهل الثناء. من يريد أن يخلص لله وينصرف عنه الرياء والسمعة يبتعد عن أهل المدح، وأيضا عن سماع مدح المداحين، فإن النفس ضعيفة، ومن جالس الصادقين صدق، ومن جالس الأبرار شابههم. ولذلك ينبغي عليه أن يحرص على الجلوس مع الأتقياء الأخفية، وهي مجالس العلم والذكر التي تذكر بالآخرة، وأن لا يجلس مجالس المداحين والمثنين، فنسأل الله السلامة والعافية يبتلى ببلائهم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الإخلاص لوجهه، وأن يعيننا على ذلك، وأن يسامحنا ويتجاوز عنا ويعفو عنا في كل ما قصرناه من ذلك كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب